في مواعيدها في وقتها، وأن تحرص أيضا أن تبحث عن مواضعها عن أصحابها الذين يحقونها، فلا تعطيها من هب ودب أو تعطيها هكذا وتجبت شيء على يعني، وخاصة أولئك الذين تكون أموالهم من الأشياء الثقيلة يعني من الحبوب وكذا وإلى آخره، أحيانا يستبدلها يقول لك والله عندي تأخذ وقت تحتاجها إلى حماية وحراسة وحفظ وهذا إلى آخره، فيذهب ويعطيها من مصادر. لا، ابحث عن الفقراء والمساكين والمحتاجين لها وتعطيهم، والا اذا لم تعطها للفقير واعطيتها لمن لم يغلب على ظنك انه فقير فما اجزاتك، لابد ان تكون في مصارفها. فينبغي للمسلم ان يحرص على اخراج زكاته بنفسه ويوزعها حيث يستطيع ان او يعلم يغلب على ظنه انها مواضعها، ان لم يكن هناك جهه شرعيه من ولي الأمر تأخذها منه، فإذا أعطاها لهذا فلا بأس بذلك، أو يعني ينبغي له أن يفعلها. يبقى معنا الصدقة المطلقة العامة كالوقف مثلا، وقف هذا ليس ملزما به، هو ألزم به يعني ليس ملزما به من حيث أنه يعني عليك أن توقف، لا، هذا تبرع، فإذا تبرعت ووقفت شيئا من مالك أنت بالخيار بين أن تقول للجهة المسؤولة، كان هناك جهة وهي في بعض المناطق جهة مسؤولة عن الأوقاف وغيرها، ويا ناس هذا هذه الدار أو هذه الأرض أو كذا وقفوا في سبيل الله لكذا وكذا وكذا، يعني الفقراء المساكين أو كذا عدنا أخذوها وصرفوا بها، دل هذا لك أنت فعل ذلك، وإن كنت أنت بنفسك وقسمتها على من أردت أن تكون فيهم فهذا كما فعل أبو طلحة عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين، فذهب وأعطاها لحسان وبيض وكعب وبعض قرابته. نعم، قال نعم، مثلا فيه رجل الحين قسم ماله على عياله، خص ناس من العيال دون العيال، لكن ما قسمه وسيء بس. نعم، هذا سبق معنا وسيأتينا، وبعد البث نخصص 10 دقائق 5 دقائق. قال وفيه جواز تولي المصدق لصدقته تقسيمها، واستدل به على مشروعية الحبس ومشروعية الحبس والوقف، وهذا قد رأيناه من قبل. نعم، ثم وفيه أنه لا يجب الاستيعاب، يعني هل يجب أن يستوعب جميع قرابته في إعطاء صدقته؟ الشيخ يقول هنا لا يجب الاستيعاب، استيعاب جميع القرابة، وهذا الذي ذهب عليه إليه الفقهاء، من من قال إلى الجد الرابع، من من قال إلى الثالث، من من كذا، ومن من خصوا بذوي القربى بالعصبة، ومن من خصوا بذوي يعني في المحرم يعني ذي رحم المحرم. إذن ففيه يجوز تخصيصه بفئة معينة أو أناس معينين من ذوي القربى، من ذوي القربى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعله في ذوي القربى. أبو طلحة ماذا صنع؟ أعطاه لحسان وأبي بن كعب في بعض الروايات لبعض لابن أخيه شداد بن أوس ولبيض بن جابر، وهؤلاء من أقاربي أبناء ابن أخي، وذول أبناء ابناء عمومتي، مفيض بن عمه الأقرب. إذا فأعطاه لمن يعني لبعض أقاربه، منهم في درجة واحدة ومنهم أعلى أو أبعد درجة ثانية، وأجزأه ذلك ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم، وأيضا يستدل بهذا الحديث على دخول النساء في الأقارب، لأنه قال اجعلهم في الأقربين، والنساء يدخلن في لفظ الأقربين لعموم اللفظ، ولذكره صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في لما قالوا أنذر عشيرتك الإيش الأقربين، قال يا بني كعب يا بني مرم كعب يا بني فلان يا بني، إلى أن قال يا صفية بنت عبد المطلب وهي عمته يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا يعني وهي ابنته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة هذا أيضا هذا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عمته صفية، واستدل به أيضا على دخول الفروع في الأقربين. يدخل الفروع، يدخل الفروع، كيف يدخل الفروع في الأقربين؟ يدخل الفروع في الأقربين يعني الأقربين الفروع اللي هم البنين وبني بنين إلى آخره، يدخلون في الأقربين. ودليل مما يدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن يعني سيأتينا بعد قليل، قال عن الحسن والحسين هذان ابني أو ابني هذين إلى آخره سيأتي، يعني هما ابناء بنته صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا آخر، قال باب أن الوقف على الولد، هذا الذي جاءتنا على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق. الباب هنا فيه خطب، يقول لو أوقف قال هذا وقف على أولادي فقط، فيدخل أولاد أولاده بمجرد اللفظ أو أنه يدخل بالقرينة. يعني إذا قال أولادي فهل أولاده هم الأقربون أبناؤه يعني مباشرة، أو أيضا أبناء أبنائه يدخلون في لفظ أولادي بمقتضى اللفظ صراحة. الشيخ هنا يقول الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق، فلو أطلق وقال على أولادي إنما يعطى أولاده لهم بنو سلبي، حتى لو كان له أولاد وله أولاد ولد متوفى غير موجود إنما يأخذ صدقة أو الوقف الأولاد وأولاد الأولاد أولاد الولد المتوفى لا يدخلون، إلا إذا كانت هناك قرينة من عرف أو قرينة معينة تدخل ولد الولد فيعمل بالقرينة. نسمع الأحاديث الواردة في ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي، أن حفصة رضي الله عنهما جميعا، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت يقول بلغ صفية أن حفصة قالت عنها، قالت صفية عن حفصة إنها بنت يهودي، وهذا حقيقة أبوها كان يهوديا، لكن هذا أيضا من يعني التعيير الذي لا ينبغي. هذا قال رسول صلى الله عليه وسلم في بعث لصفية لحفصة، قال اتقي الله يا صفية حفصة. بلغها عنها أو بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعني لطف النبي عليه الصلاة والسلام، امتصاصه لصحة التعبير من المواقف الشديدة على الإنسان، يعني تفيد نفسه لمن به شيء، يعني كذا في شيء يعني هو حق وصدق يقوله في نفس الوقت يرفع من يعني نفسية هذا الإنسان الذي بيني. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي. يا صفية من تحيي بن أخطب، خير من أخطبه النبي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد شيئا آخر. إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي. إيش أفعل من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم فبما تفتخر عليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني أراد أن ينبهها، يقول أنت في مقام كريم من حيث إن كانت تريد أن يعني تنظر إلى هذا الجانب وجانب الحسب والنسب، فأنت في مكان أعلى منها مهما كانت، وإن كانت عربية قرشية كذا، لكن أنت ابنة نبي وعمك نبي وأنت زوجة نبي تحت نبي. من هو أبوها ومن هو عمها؟ ها؟ ليس هؤلاء لك أبو الخيي ولا أخطب ولا لا. قال نعم، ثم قال اتق الله يا حفصة، رواه أحمد والترمذي وصححه. فقوله لصفية رضي الله عنها أنت ابنة النبي، يعني به هارون عليه السلام، لأن صفية بنت حيي أخطر من بني قريظة، وبني قريظة من سلالة هارون وليس من سلالة موسى، فيقول أنت من يعني ابن أبوك نبي يعني هارون عليه السلام، وعمك نبي يعني موسى عليه السلام، وأنت تحت نبي محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد هنا أنه نسبها إلى هارون، وين هارون؟ بينها وبينه أجداد يعني عدد كثير من الآباء. وعن أبي بل عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال إن ابني هذا، وهو يشير إلى الحسن إن علي رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني الحسن بن علي، رواه أحمد والبخاري والترمذي. فقال عنه إنه إيش؟ إنه ابني، إنه ابنه، وهو إيش؟ ابن بنته. هذا فيه دلالتان، دلالة على أن الابن الابن ابن، وعلى أن ابن البنت أيضا ابن. نعم. وفي حديثي عن حديث عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وأما أنت يا علي فختني، يعني الختن هو زوج البنت، وأبو ولدي، وأبو ولدي هو زوج ابنته وأبو ولديه الحسن والحسين، رواه أحمد. حديث آخر عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحسن وحسين على وركي، يعني كان ما يعني أخذهما الاثنين على وركي. هذان ابناي وابنتا ابنتي، هما ابنتا ابنته حقيقة، وهما ابناء، قال ابناي لأنهما ابنتا ابنتي. اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن قريب. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة معروفة في غزوة الحنين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو في حديث متفق عليه. فقال أنا ابن عبد المطلب، وبينه وبين عبد المطلب يعني من عبد الله، يعني إذن فهو جده. نعم. وعن زيد بن أرقم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم، رواه الترمذي وصححه. هذه الأحاديث في مجموعها تدل على أنه يجوز ويصح لغة وعرفا أن يطلق الابن أو الولد أو ولد الولد اسم ولد على ولد الولد، وأيضا فيها دلالة على أنه أيضا حتى ابن البنت ولد البنت تسمى ولد، بدليل قصة الحسن والحسين. نعم. فهل إذا قال أو أوقف هذا مال أو هذا المال لولدي يقتصر به على أبناء صلبه أو يدخل به أولاده؟ في كلام أهل العلم بناء على أن الولد يطلق حقيقة على ابن الصلب الولد، وسواء كان ذكر أو أنثى، أيوة الولد أولاده، يعني أولاده الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يوصيكم الله في إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، ها بعدها ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فالولد يطلق على يعني الذكر والأنثى. فإذا قال أولادي فالحقيقة المتبادل إلى يعني الحقيقة فيهم أولاد الصلب، سواء كان بنين أو بنات. أولاد الأولاد يدخلون بالكناية أو بالعرف، أو يعني إذا دلت بنين على أنه يدخل يريد ولد الولد مع الولد، وفيه كلام لأهل العلم وتفصيل في ذلك. نعم. بعد هذا الشيخ انتقل إلى باب آخر، ومعنا شيء من الوقت، وهو باب مهم في باب التبرعات وباب القربات والصدقات، وباب أيضا حفظ شيء للإنسان يبقى بعد مماته. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رحيم بهم، يعني فتح لهم سبل الأجر والثواب والخير إلى ما شاء الله أن يكون، يعني حتى الله يعلم بالإنسان بأنه في حال حياته شحيح على ماله، ها شحيح فعلي. وإنه لحب الخير لشديد، ها ما دام معافى فإن له طموحات وآمال، يريد أن يتوسع بهذا ويحافظ على هذا، ويخشى أنه إذا ذهب أنه مثلا قد يحتاج إلى الناس وكذا، ويكون حريص على المال. ومن هنا كان الحث على الصدقة بمختلف أنواعها، طبعا من باب أولى إخراج الزكاة، لكن الصدقات الأخرى نفقات يعني وضاعف الله أجرها أضعافا كثيرة. الله سبحانه في سورة البقرة عندما يقول يضاعف أضعافا كثيرة إلى آخره، وفيها يعني آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تحث على الإنفاق والصدقة. ومعلوم أيضا أن الإنسان يعني في حال حياته وكذا يكون شحيحا بماله أو حريصا عليه أو كذا، مع ذلك يعني مع الحث على الإنفاق وكذا، الله سبحانه وتعالى قال إن يعني إن الأغنياء أو الأثرياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون، الأخسرون يعني أهل أموال الكثيرة هم الأخسرون، إلا من يعني يعني كان لديه مال فقال هكذا وهكذا وهكذا، يعني ينفق عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه. وكذلك من يغلبه شفه في حال حياته، وأوجد الله له أيضا سبيل إلى أن يخرج شيئا من ماله ويكسب له أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهو ثلث ماله. ثلث ماله الله أعطاك ثلث ماله لتتصدق به إذا غلب على ظنك أنك أنت أو مهما يكون أنت في حياتك وكذا استعمل مالك وتصرف فيه كما تشاء إلى آخره، ولكن تكتب في وصيتك أنني إذا مت إذا جاء أجلي فثلث مالي صدقة، تكتب هذا طبعا تتصرف فيه، ما يبقى من مالك بعد موتك ها يكون لك ثلث لك، الباقي خلاص أصبح مال الورثة، لكن لك ثلثه يتصدق به عنك. فالوصية باب من أبواب الخير فتحه الله سبحانه وتعالى للمسلم بعد مماته. الوصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد يعني الثلث والثلث كثير، فما حكم الوصية وما هي الوصية وكيف يوصي وما حكمه أصلا؟ قالوا أهل العلم الوصية أمر منسوب إليه جمهور أهل العلم، الوصية كون يوصي بما له وما عليه، الوصية أولا مطلقا كون الإنسان يوصي يكتب وصية أو يشهد على شيء بما له وما عليه من حقوق الآخرين، هذا أمر مندوب عند جمهور أهل العلم، مندوب يعني مطلوب على سبيل الاستحباب والندب يؤجر عليه، لو فعله ما نؤاخذ، لا سيما في الأشياء الظاهرة إلا إذا كان له يعني عليه حق معين لأناس لا يعلمه أحد فينبغي أن يشهد عليه حتى لا يضيع حق الناس، لكن في معاملاته الظاهرة المعروفة وكذا يستحسن ينبغي يستحب له أن يوصي بحقوقه التي له إلى التي عليه. وبعض أهل العلم أوجبها وقال إن الوصية وكونك تكتبها أو تشهد عليها يعني على ما لك وما عليك من حقوق هذه واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى طلبها والطلب على يعني سبيل أبو اللوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة تحت وسادته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالوصية بقول جمهور أهل العلم مشروعة على سبيل الاستحباب المؤكد والندب مندوبة عليه، يعني ينبغي لك أيها المسلم أن تكتب وصيتك، ما تدري لا تقول أنا والله الآن صحيح وفي يعني ما زدت يعني في 20 ولا في 25 ولا في 40 ولا كذا يعني الأجل كذا، الإنسان متى يأتيه أجل ولك حقوق وعليك حقوق وكذا ربما لا تظهر بعد يعني للناس، فينبغي للمسلم أن يكتب الشيء المهم، يعني لا يكتب كل دقيقة وكل الأشياء التي ممكن أنها يعني الآن موجودة اليوم بكرة تنتهي، يعني ملتزم بشيء غدا سيفعله يكتبه، لا يكتب الأشياء يعني الكبيرة الخطيرة التي إذا يعني مات يقع فيها نوع من الخلاف والنزاع والخطر فيكتب، هذه أشياء ثابتة فينبغي له أن يفعل ذلك، ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. أما الوصية بإخراج شيء من ماله فهذا ما في خلاف بين أهل العلم أنه من باب أيضا اختلفوا، منهم من قال هذا مندوب مستحب وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال لا هو واجب وباقي أنه حق الميراث لمن لا ميراث له، كتب على يعني الآية ماذا يقول فيها الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية للوالدين والأقربين إلى آخره، هذه معروفة كانت قبل الميراث، فلما نزلت آية المواريث قال جمهور أهل العلم آية المواريث نسخت وأصبح الوصية ليست واجبة وإنما الميراث، من ما تخرج بس الثلاثة حتى الميراث، لكن بعض أهل العلم يقول لا لم تنسخ بل هي باقية ولكن لمن؟ لغير الوارث أو أيضا للوالدين باقية للوالدين. إذن فالوصية في جملتها سواء كانت بالحقوق التي لك أو عليك أو كانت بشيء من مالك بمن تريد أن تعطيه من هذا المال، حكمها في الإسلام مندوبة مستحبة استحبابا أكيدا عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم أوجبها، بعض أهل العلم أوجبها. ما الأدلة على هذا؟ الشيخ رحمه الله تعالى قال باب الحث على الوصية والنهي عن الحلف والنهي عن الحلف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة، يعني أنه قد حث الشرع على الوصية ونهى عن الحلف والظلم فيها، لا يوصي بظلم أنه يعني أشرنا في اللقاء الماضي إلى لا يجعل الوقت والوصية والهبة والعطية وهي تبرعات لا يجعلها وسيلة لإيذاء الآخرين إذا ورثته أو إذا كذا. بعض الناس أهداهم الله وغفر الله لمن مات منه أنه إذا جاءه الأجل أو قرب أو كذا يأخذ يعني يودع شركته كلها لغير الورثة أو لأناس رجال أجل أو كذا وكل ذلك حتى يحرم الورثة من حقه. نعم بعض الناس يفعل ذلك. هذا ما هذا حيف ظلم لا ينبغي لا يجوز لا يجوز ولو عرف يقتله ولي الأمر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت بليلتين ما حق ما حق يعني ليس من حقه أن يفعل ذلك. يعني هذا من باب العبارات التي يعني أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه رواه الجماعة. يحتج به بل احتج به من يعمل بالخط إلى عرف يعني هذا فيه خط آخر أنه ووصيته مكتوبة ففيه دلالة على أنه يعمل بالخط خط الإنسان إذا هذا خط فلان التزم به كذا أو أقر به كذا وهذا خط إذا فهو دليل على ثبوت ما أقر به خط صداقات. نعم فالوصية كما قلنا هي في شرع عهد خاص عهد يعهد به يعني يوكل أمره ويعلم به شرع أناس آخرين فيما بعد الموت عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. نعم وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد ما مات يصل بها إن كان ذا صلة وصدقات فتتصل صدقاته وخيره. نعم قوله عليه الصلاة والسلام ما حقه نافية بمعنى ليس والخبر بمعنى نعم والخبر ما بعد إلا أهدا معنى الإعراب والمعنى فيه معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم يعني ليس من الحزم ولا من الاحتياط للمسلم إلا أن يبعث إلا أن يبعث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. نعم وقوله مسلم هذا من باب يقول بعض العلم باب التغليب وان هذه ايضا من الحزم حتى لغير المسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم انما يخاطب المسلمين وحثهم على الخير. نعم يقول قوله هنا يبيت ليله او ليلتين ذكر ليله او ليلتين هذا من باب يعني ان الفسحه له لا اذا كان سيتساهل هذا لا يزيد عن ليلتين او ثلاث بعض الروايات ثلاث ولكن ينبغي أن تكون وصيته فيما يريد أن يوصي به أو فيما عليه حق ظاهر يعني غير ظاهر قوي خطير وليس بظاهر للناس أن يوصي به فيكتبه ينبغي له أن يكتبه ولا يتأخر فيه أكثر من ثلاثة أيام يعني لا يستمر ثلاثة أيام كما فوق وليس لديه وصية مكتوبة أو مشهود عليه. الكتابة قال عن العلم ليست مقصودة لذاته إما أن يكتبها وإما أن يشهد يعني يا فلان عندي لفلان كذا أو أريد أن أعطي فلان كذا بعد موتي أو لا يعني. وذكر الكتابة لأنها أقوى في التسجيل فإن كتبها فقد أوفى وصيته صحيحة وإن أشهد فوصيته صحيحة. وبعضهم يقول ذكر الكتابة وهو يريد الكتابة والإشهاد عليه يكتب ويشهد على وصيته. أشرفنا ذكر اختلاف من حيث أنها واجبة أو ليست واجبة على الأظهر من كلام العلم وهو قول الجمهور أنها مندوبة إلا في الحقوق التي يعلم هو أنه لا شاهد عليها وأنه إذا مات لا يعرفها أحد فينبغي بل يجب عليه إذا كان في يعني يجب أن يبينها حتى لا يظهر ويضيع حق الناس من غير أن يعرفه أحد. وأما الأشياء التعاملات التي يظن أن واحد فاجر أو صاحب شركة أو له تعاملات مع فلان وفلان هؤلاء هذه علامات وأشياء تدل على أن يمكن يكون لهم حق أو لا لكن أخذ من شخص قرضا أو كذا أو أودعه وديعة يعني سرا بينه وبينه ولا يعلم بها أحد فينبغي بل يجب عليه في هذا الحال أن يكتب أو يشهد على أن لفلان علي أو عندي وديعة كذا أو أمانة كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعضهم قال إن يعني أطيع جمهور الذين يقول فيه ليس بواجبة، يقول لو كانت واجبة لا كان قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه أوصى عائشة بأن تنفق تلك الدرهمات التي بذلك لواحد، وأوصى في بعض الأشياء يعني مما يخص أمانته التي أمن بها ورسالته الدعوة، أوصى بإيش بالنساء خيرا، أوصى بكذا يعني. فقد حصلت منه عليه الصلاة والسلام وصية في بعض الأمور، إذن فهذه تجدون على مشروعيتها والنسب إليها. وبعضهم يستدل يقول هناك أمر قوي وخطير في حياة المسلمين ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى به، ولو كانت الوصية واجبة لا أوصى به، وهي ماذا؟ الوصية بالخلاف، الخلاف من بعد لمن تكون، قالوا ما أوصى به، وهذا صحيح من جمهور أهل العلم. طبعا بعض الفرق يقولون أنه أوصى وأكد لفعله علي رضي الله عنه، وهذا ما ثبت ولا صح. لو ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفه الصحابة ولم يخالفه علي رضي الله عنه نفسه. يعني قصة يعني السقيفة لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتحاوروا، والأنصار يقولون من أمير منكم أمير، والأنصار يقولوا كذا، واتفق أمرهم ورأيهم على أن يبايعوا أبا بكر، وكان علي موجود حاضر يعني في المدينة على أقل دليل. لو لم يكن حاضر السقيفة كان حاضرا معروفا في المدينة. لو كان عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ثابت وصية له ما سكت عنه، ها؟ لم يسكت عنه. الشيعة ماذا يقولون؟ يقول لا هو سكت سقية، هذا يعني هم يقولون، وهو معروف، هذا معروف بناء عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه من أشجع الناس ومن أقواهم في الحق، ولا يخاف الله لومة لائم. فلو كان عنده شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حق له ما سكت. هم يقولون سكت التقية، يعني جبن أو هو مصور بالشجاعة، وأنت تقول هو أشجع الناس ويسكت عن حق له ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سكت لا ذكر أو ما ذكر. ولو كان هناك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمالأ عليه الصحابة، هذا ظلم للصحابة، هذا يعني بهتان على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهنا في هذا الأمر ما أوصى، وهذا دليل على أنه الوصية أولا فيه دليل آخر على مسألة يعني الحكم والولاية، أنه تترك لمن يختاره المسلمون ممن يرون فيهم أهل حل العقد، من يرون فيهم مصلحتهم أو القيام بشيء، تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه، عمر استخلف، عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخلف خليفة بعده، قال الخليفة بل عفوا يعني أبو بكر استخلف عمر، رسول الله لم يستخلف أحد، واستجاد صحابة أبي بكر واختاروه وقالوا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا لأنه قدمه الصلاة لمرضه، فيعني اختاره لدنيانا وانتهى. أبو بكر استخلف وجعل عمر خليفة من بعده. عمر رضي الله عنه ترك الأمر شورى في عدد محصور، وقال قولته المشهورة: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبي بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر متروك لأهل الحل والعقد من المسلمين، وهذا فيه سعة. الناس اتخذوه وسيلة للضرقة والضرر وكذا إلى آخر، مع أن فيه سعة ورحمة بالمسلمين أنهم اختاروا الأنسب لهم في أي زمان وأي مكان. مسألة أخرى، إنما كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي بهذا الأمر دليل على أن المشروع فيه يعني ألا أنه لا إلزام، لأنه لو أوصى وحدد شخصا معين أصبح لزاما على أنه لا بد لكل خليفة أن يوصي أو أن يكون من بعده لازم، يعني أصبح شيء من الدين أنه لا بد أن يكون ولي أمر المسلمين يلزمه ويجب عليه أن يعين فخلفا له وهو في حال موته، وهذا ليس بيه، هو مشروع يعني جائز من باب المباحات السياسة الشرعية يجوز، لكن يلزم به لا. ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لازما. إذن هذا حكم آخر فدلنا على أنه وهو من الأمور المهمة مهلا أنه لو عين يعني وقال أبو بكر الخليفة فيه خير وفيه كذا، لكن تركه والناس اختاروا أبا بكر، لكن ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مهم في الأمة، فدل على أن الوصية مندوبة لا واجبة، لأنها لو كانت لازمة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة أخرى على مشروعيتها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل المثال. الشيخ ينقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام يقول: وحاصله يرجع إلى قول الجمهور أن الوصية غير واجبة بعينها، وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق الواجبة لغير، سواء كانت بتنجيز أو وصية. ومحل وجوب الوصية إنما هو إذا كان عاجزا عن تنجيزه، إذا كان فيه عليه شيء هو عاجز عن ينجزه في الحال يبني لما تؤمن يوصي. نعم، هذا يجب عليه، ولم يعلم بذلك غير ما غيره مما يثبت الحق بشهادته. أيضا مما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بثلاث: أن يجيز الوفد بنحو ما كان يجيز الوفود التي تأتي إليه صلى الله عليه وسلم، فأوصى الصحابة من بعد والخليفة من بعد الذي تولى أمر المسلمين أن يجيز ما يكون من الجائزة مثل ما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أيضا ينفذ يعني جيش أسامة الذي عقده، وأن يعني ذكر ثلاثا أوردها الإمام المسلم في صحيح منها هذا الذي ذكر. نعم، كونها مكتوبة أو غير مكتوبة أشرنا إلى أنه لا يلزم أن تكون مكتوبة، وإنما إذا كتبت أشهد عليها فهو الأفضل والأكمل، وإن أشهد يكفيه ذلك، وإن كتب من غير شهادة أيضا يكفي ذلك، لأن الحديث مطلقة مكتوبة، مكتوبة بشهادة، مكتوبة بغير شهادة، أوصى من غير كتابة، كل ذلك يحقق المطلوب، لكن لو كتبها وأشهد عليها هذا هو الأكمل في الوصية. حديث آخر ونكتفي به في هذا اللقاء، عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرا؟ أي الصدقة أفضل أو أعظم؟